أحبابنا في الله، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه. أني لم أحج العام من شدة الأمر عليها، أنها كانت أحرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه كتابة قدرية على بنات آدم. وهذا صريح في أن الحيض ليس مما حدث للنساء في عهد بني إسرائيل، بل هو من أول الأمر. كتب الله لبنات آدم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أذن لها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. والمراد تطهر وتطهر، أي تغتسل. ولو أنها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لا لم يجزئها، لأن عليها غسلا. نعم. هي الكونية هي القدرية، لكن الفرق بين الشرعية والكونية أو القدرية هو أن الكتابة الشرعية هي الفرض على العباد. ها؟ نعم نعم نعم، لا بد أن تكون. نعم نعم. إيش؟ استحاضت ولا حاضت؟ إيه نعم. إذا حاضت في ميقات فلا بأس أن تحرم، تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. نعم. إذا نفست ولدت يعني في الميقات، نعم، نفس في قصة أسماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: اغتسلي واستثفري. نعم. واصنعي ما يصنع الحاج، بناء على أنها ستصل إلى مكة بعد. لا، ما قالها أسماء الحاج، أمر أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. اي نعم، ولا نهاها عن الطواف بالبيت. ولا نهاها عن الطواف بالبيت. على أنها لن تصل إلا وقد طهرت، ولا لأنه خاص بالنفس؟ هذه قضية، هي إنما أشكل عليها مسألة الإحرام فقط. أما عائشة فمحرمة. هي نقصد النفس، معنى ذلك أنها ما تطوف بالبيت يا شيخ الآن، لأن تصل إلى البيت. ابن حازم يقول تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أسماء بنت عميس، ونهى عائشة، ولكنه لا يسلم له ذلك لأنه لا يدرينا، فلعلها طهرت قبل أن تصل. والصحيح أن النفس كالحائض في أنها لا تطوف في البيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أكبرت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. الاستحاضة، قال أهل العلم إنها هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أو ينقطع زمنا يسيرا، هذا هو الاستحاضة. وهي تفارق الحيض من حيث الرائحة

لأنها بعد بعد ثم كقوله تعالى ثم ليقطع ثم لتصلي فيه. طيب بهذه المناسبة أود أن أبين أن لام الأمر إذا وقعت بعد ثم أو الفاء والواو فإنها تسكن، ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأما لام التعليل التي تسمى لام كي فلا بد من كسرها ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا قراءة بعض الناس ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا خطأ، إذا جعلنا اللام لام كي، بل يجب أن نقول ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بكسر اللام. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. الشاهد من هذا الحديث قوله فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه، وكذلك قوله كانت إحدانا تحيض ثم تقترض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا في الغالب الأكثر لا يخصصن الحيض بماء بثوب معين، وفي أيضا دليل على أن الدم نجس ولو قل، وفيه أنه ينبغي للإنسان عند غسل الدم توفيرا للماء أن يقرصه أولا. والقرص كما عرفتم الحك بأطراف الأصابع، لأن ذلك أسهل أوفر للماء. نعم. باب الاعتكاف. نعم هاني ايش؟ نعم مكسوره دائما. نعم كيف؟ نعم اي التي لها عادة معلومة. لها عادة معلومة. ها؟ لها عادة معلومة. إذا كان لها عادة معلومة ترجع إلى عادتها. هذه الانضباط هذا ما ينخل دائما منضبط. أي دائما منضبط. أيام عادتها تجلس. شيخ بارك الله فيكم، ما قولكم في من قال، ما رأيكم في قول من قال أن المستحاضة المبدوءة ترجع إلى عادة نسائها؟ لا. صحيح أنها لا ترجع إلى عادة نسائها ما دام عندها تمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء، وقيل أنها ترجع إلى عادة نسائها، وذكرنا فيما سبق أن هذا أقرب إلى الصواب لأن عادة النساء تكون متماثلة مع القرابة. نعم. ثلاثة. ثلاثة طيب. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم. بقي أن يقال ما حكم اعتكاف الحائض. فصل الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا إن ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فإنه لا صح، لأنها ليست أهلا للمكث في المسجد، وإن ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليها الدم فإنها تبقى، لكن عليها أن تتحفظ تماما لئلا تلوث المسجد. نعم شيخ، الآن هي تصلي في المسجد وهي مستحاضة، الدم تحتها يعني متكفة، نعم فيه نجاسة الآن شيخ، بقاء النجاسة في المسجد الظاهر من قوله وهي تصلي ليس معناها أنها أن الطش تحتها، إن لا تستطيع أن تصلي وتحتها، لكن المعنى أن هذا لم يمنعها من الصلاة. نعم. ما هو؟ إذا جاء الحيض بعدما اعتكفت تجلس في المسجد؟ أن تبقى في المسجد، نعم. تبقى في المسجد ولكنها تتحفظ كثيرا. اي نعم، لان هذه ابتدات الطواف من قبل، اما قصد الاعتكاف ابتدات الاعتكاف من قبل. اي نعم، لان الحيض اغلظ من الاستحاضه، ولهذا يوجب الغسل والاستحاضه لا توجب، ويحرم الوطي والاستحاضه لا تحرم، ويسقط الصلاه والاستحاضه لا تسقط، فهو يختلف عن الاستحاضه كثير. ثلاثه. باب هل تصلي المراه في ثوب حاضت فيه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إلى الإعدام أقرب من الوجوع، بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه، ولهذا تقول انها اذا اصابها شيء من الدم قالت بريقها، يعني انها تفلت على هذا المكان وقصعته بظفرها وانتهى طهر. وفي حديث عائشه هذا دليل على ان النجاسه تزول باي مزيل كان، وإن شئت فقل أن ما تنجس يطهر بأي مزيل كان للنجاسة، وهذا هو القول الراجح، وأنه لا يشترط لإزالة النجاسة الماء، بل متى زالت عين النجاسة طهرت بأي مزيل. والله أعلم. نعم. حجر كان أشار إلى أنه تطهير. نعم. من حجر. نعم. بريقها. إيه نعم. أشار إلى أنه تطهير. نعم. وإنما إزالة التنظف. نعم. على أساس لا هو دليل على التطهير ولا الريق. كيف؟ على أساس هل الريق يطهر أو لا يطهر؟ نعم. إذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. نعم. قصعته. نعم. هل طهرني هذا وكذا؟ شغور.